بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أقول غدا إذا هجم الغدا؟ بل ما أقول كيف ننتصر؟ كثير من الناس يعترض على مسالك بعض الدعاء، يقول هذا خطأ والداعية أكثر. يا هول يوم البعث ينفخ نفخة في الصور، أصعق حينها أم أسلموا؟ قال يا معفر، ألا ترضون أن يرجع الناس بالدينار والدرهم وترجعون إلى رحالكم برسول الله تحودونه إنكم؟ فبكوا جميعا وقالوا رضينا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف خاطب إيمانهم، كيف دافق عواطفهم وأرضاهم. هو ده حكمة الداعية التي نفتقدها الآن في كثير ممن اعتلى المنابر وخاطب الناس. العاصي يعصي الله عز وجل وهو كارث. لا تقول ان العاصي يعصي الله وهو مريد. ليس كل العصاه على درجه واحده في العصيان. في عاصي عصى الله عز وجل بالصرف، لكنه شريف انسان اصيل يخطئ كما يخطئ الناس. عظمت ذنوبي ثم جئتك تائبا، فارحم عبيدك أنت الأعظم. ولكم سترت معايبا ومثالبا، واليوم تستر من أتى يسترحم. الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان كيف ننتصر، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المال. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا قبل ذلك أن تأويل المعصوم حق، تأويل المعصوم للرؤيا كحكمه، كلاهما من الحق. وذكرنا بعضا مما أوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه ووقع على نحو ما عبر، كما قال: رأيت بقرا تنحر، وأول ذلك بأصحابه الذين يقتلون في أحد، فكان كما أول. ولما عرض عليه الملك صورة عائشة رضي الله عنها في المنام ويقول له: هذه امرأتك، فيقول: إن يكن من الله يمضه، إن يكن من الله يمضه، أن يكون. وهنا ربما تستوقف العبارة بعض الناس: إن يكن من الله. فهل النبي يرى أضغاث الأحلام أيضا؟ نقول: لا، هذا يجري مجرى قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك.

انظر كيف دخل الى الدعوة. يا اخوانا الداعية يجب ان يطبق هذه الآية في دعوته، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو ده الداعية الفطن، يلف اذا علم ان الدعوة المباشرة لا تصل، او الرجل ممكن ياخذ منها موقف. ان امرأة كانت اكيس من كثير من الدعاء وهي ام سليم رضي الله عنها، قصة معروف ان ابا طلحة لما تزوجها وولد اتولد، وكان ابو طلحة شديد الحب للولد، مرض الولد وسافر ابو طلحة لتجارة، وهو في السفر مات الولد. فقالت ام سليم لاهل البيت: لا يخبره احد حتى اكون اول من يخبره. البيت ماشي طبيعي، لا لبس اسود ولا البين الهدوم ولا نبتين شعره، لا يوجد اي امارات لموت رجل. جاء ابو طلحه من الخارج من التجاره معه اضياف، اول ما دخل: كيف حال الولد؟ قالت: سكن، ما عاد يشتكي. خلاص هو داخل وجد بيت طبيعي وكل واحد في مهنته وكل واحد شغال، اذا ما هناك اي شيء ممكن يفطن الى ان الولد مات. قدمت له الطعام، اكل هو اضيافه وسهروا بالليل، وبعدين دخل معها في الفراش، كانت تصنعت له اصابها، وبعدين جلس معها يتكلموا. فقالت له: ارايت اذا اعار قوم جيرانا لهم عارية، دلهم حاجة سلف، ثم طلبوا عاريتهم أكان لهم أن يمنعوها؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك عارية، وأخذها الله، ترجع وديعتها. الكلام مفحم، الكلام مفحم، لكنها لفتة. كلام المباشر ما يؤدي الغرض. اول ما ادخل من الباب: ابنك مات. وماذا يفعل؟ مات، خلاص قضي الامر، لا نستطيع ان نرد القضاء. اذا كل الذي سنفعله لا قيمة له في الحقيقة، يبقى لماذا سنكد على الرجل وهو قادم من سفر، والسفر قطعة من العذاب؟ يعني الرجل في السفر معذب، اما يرجع بيته يريد ان يستريح، لا يرجع الى عذاب. فهي بقى استخدمت اسلوب بقى سنستدرجه من حيث لا يعلمون، اقامت عليه الحجه بلسانه، لذلك لم يستطع ان يقول شيئا سوى انه قام مغضبا. وقدر الوالدين حتى اذا تلطفت به: نعيت الي ولدي، وذهب يشتكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: افضت اهلك؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في غاب ليلتكما. قال راوي الحديث: فلقد رايت 10 من صلبه كلهم يقرأ القران. يبقى الداعية لابد ان هو يسلك السبيل البعيد في ضرب المثال. فيوسف عليه السلام دخل مدخل ما شعر المساجين ان هو يريد ان ينقلهم من ملة الى ملة: لا يأتكما طعام ترزقانه الا نبأتكما به قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. شيء طبيعي فضول: من ربك؟ في طريق بقى يسأل: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ليس معنى الترك الملابسة قبل الترك، ليس معنى تركت ملة قوم أي أنا كنت على ملتهم ثم تركت ملتهم، لا. فما كان يوسف عليه السلام على ملتهم، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله هم بالآخرة هم كافرون، تكرير الضمير دلالة على اختصاصهم بالكفر، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كان ممكن كافرون. فلما تكرر الضمير، هذا الضمير المنفصل الذي لا يأتي إلا لتأكيد الكلام، دل على اختصاصهم بالكفر. ده كان مدخل يوسف عليه السلام الى شن الغارة على كفر هؤلاء.

كلهن، وبدأ بقى يبحث لهن عن أزواج صالحين. امرأة خرجت من البيت لطرق، طب ايه رأيك ان كان في الجلوس الذين جلسوا كثيرون ما استفادوا شيئا، وما خرجت المرأة لتلقي الدرس لكن قلبها مفتوح. العاصي قد يعصي الله عز وجل وهو كاره، لا تقول ان العاصي يعصي الله وهو مريد، ليس كل العصاة على درجة واحدة في العصيان. في عاصي عصى الله عز وجل مضطر لكنه شريف، ان كان اصيل يخطئ كما يخطئ الناس. فكان قلبه مفتوح لمقتضى هذه الكلمة، فتحولت حياة المرأة بالكامل لمجرد انها راح تشرب مية بس. لذلك انت لا تعلم متى يفتح القلب، فلا تظن بكلام الهدى في اي وقت. لا تقل انا دائما اذكر الجماهير غافلة، فما هذا عليك. النبي الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: صاحبي اعزب بيان واقوى حجة، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمصيب، ما عليك الا البلاغ، ما على الرسول الا البلاغ المبين. يبقى لا تقل اني خلاص مفيش فايدة، انا عمال اذكر في الجماهير بقى 10 سنين، وحتى الان الجماهير غافلة. اللي لابس ذهب لابس، واللي عنده تلفزيون عنده، اللي مراته متبرجة مراته متبرجة، اذا خلاص انا انقض يدي. لا، يبقى اذا الانسان اذا بدأ في المجادلة يبدأ بالمفهوم البدهي، وبعدين يبتدي يتوقف ويدخل دخولا خفيفا في دعوته. لا تبدأ مهاجما. واقص عليكم تجربة زمان، لما كنت اسمع الشيخ الشعراوي وهو بيفسر القرآن، انا في قرارة نفسي اعلم ان هذا ليس تفسيرا للقرآن، ده كلام مفاصل. في النهاية هو كلام مفاصل صحيح، بيتضح بعض المعاني، لكن في الاخر لا يخرج من تحت يديه مفسرة. ممكن كلام عادي لا ترى اثر للاحاديث، ولا ترى اثر لاقوال العلماء، ولا ترى اثر لتفسير القرآن للقرآن، ودي اصول التفسير. فكنت أبدأ مهاجما، أول ما يذكر الشيخ أهاجم على طول. فأنا ألاحظ أن في نفرة، وكلامي برغم أنه هو كلام مقنع على المستوى العلمي، وأي رجل مرتب الذهن يقتنع به، لكنه لم يصدر جماهير العريضة. طب ليه؟ إذن في خلل. رجعت إلى نفسي فوجدت الخلل مني. فأنت ليه تبدأ مهاجم؟ قل أو الله ده يعني رجل يعني فتح الله به قلوبنا، وهذا حق، ورجل عز المنطق، وهذا حق، ورجل حاضر البديهة، ابن بلد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كافر: يا نفر كم تعبد الآن؟ انت ليه كم إله؟ قال: 7. قال: من تعده لرجائك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات. شوف دعوة الإسلام كيف كانت، ما كان ممكن يقول له إلى الجحيم وعلى نفسها جنة براق وخلاص. إيه يعني لما جهنم يدخل فراح؟ لا، الذي يدعو إلى بعض الزوجات ما يقول مثل هذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. والكلام في تقديم وتأخير، أي لعلك قاتل نفسك آسفا على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. أشوف بقى لما يكون حيقتل نفسه من الحزن لأن واحد لا يريد أن يؤمن. أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات ينفعك الله بهن. فالرجل أسلم فعلمه. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتحتاج إلى رفق في البدء، متدرج في الخطاب، تنتقل من الحجة الأضعف للأقوى للأقوى. فيوسف عليه السلام بعد ما قرر العقيدة بدأ يضرب الأمثال على وهاي دينه، أأرباب متفرقون قل الله الواحد القهار؟ قضية منطقية عقلية لا يمتري فيها أحد. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ يعني جماعة مخصمين بعض وكل واحد عايز يعمل هو الأسد بتاع الجد، وعندهم عبد واحد بس. واحد قال له اذهب تشتري من السوق الفلاني، استنى قال له لا، لازم يشتري من السوق العلاني، استنى قال له لا، ده يدخل بقى المطبخ يوضب لنا. الثالث قال لا بقى انا عايز يقعد مكان، والعبد لازم يطيع. طب انا اطيع من؟ ما اشقى هذا العبد بهؤلاء الشركاء، لا يستطيع صيام واحد منهم، وفي نفس الوقت لا يستطيع ان ينفذ قول واحد منهم. هذا خير ولا رجل سلم لرجل؟ يعني رجل عند عبد واحد يتلقى الامر من واحد، ايهما اخذ واحسن وايسر ايها العقلاء؟ القضيه بدهيه جدا منطقيه معروف، لا الرجل اللي هو سلم لرجل. طيب أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ أي رجل عنده ذرة من عام أيضا الله الواحد، فبدأ يتدرج في الأدلة المنطقية التي لا يماري فيها إنسان عام. وبعدين بعد كده دخل بقى في الهجوم على آلهتين. كان الإنسان ده غي لمعرفة أنه على باطل، فلذلك لما يهاجم الآلهة ساعتهم لا يعز عليه. هو ده الداعية الفطن الكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا فيه.